نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، كان الناس يقومون أوله عن التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني على ما هو معمول به على مر العصور إلى يومنا هذا. هذه التي يقومون إليها لا شك أن فيها من الفضل ما يحقق قيام رمضان، لكن يقول عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، بلا شك أن صلاة آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب، واحتسابا أي طلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه. غفر له، ظاهر ذلك تناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر. قال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر، يعني قول جمهور أهل العلم أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة أرحم الراحمين. نعم، لكن من أهل العلم من يرى أن عموم مثل هذا الحديث يتناول الكبائر واسمع الصغائر، لأن مثل هذا الوعد الذي جاء بخصوصه في هذه العبادة في قيام رمضان، في قيام ليلة القدر، في صيام رمضان، يعني هذا قدر زائد على مثل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يقول الكبائر الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر. أما هذا فوعد خاص. نعم، قدر زائد على ذلك، لكن الجمهور اعتمدوا على مثل قوله عليه الصلاة والسلام رمضان رمضان والصلوات الخمس والجمعة الجمعة والعمرة العمرة كفارات لما بينهم ما إذا اجتنبت الكبائر، في رواية ما لم تغش كبيرة، فدل على أن الكبائر لا تكفر بمثل هذه الأعمال. لكن إن جاء على الصغائر كلها يجوز أن يخفف من الكبائر، وإلا فالكبائر لا بد من التوبة منها عند جمهور أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم صلى بالناس جماعة في 3 ليال ثم ترك التجميع بهم. لماذا؟ خشية أن تفرض على الأمة، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. ثم استمر الأمر على الترغيب في قيام رمضان من غير جماعة بقية عمره عليه الصلاة والسلام، وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي صدر خلافة عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به، عليكم سنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، اقتدوا بالذين من بعدي، أمرنا بالاقتداء به. اجتهد بعد أن زالت العلة، زالت خشية أن تفرض، نعم أن تفرض، فيعجز الناس عنها. بما زالت هذه الخشية؟ موت الرسول، بموت النبي عليه الصلاة والسلام، بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما زالت هذه العلة خشية أن تفرض، اجتهد عمر رضي الله عنه فجمع الناس على أبي بن كعب، أي جعله لهم إماما، وكأنه اختاره عملا بحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأبي رضي الله عنه أقرأهم كما ثبت في الخبر. ثم إن عمر رضي الله عنه خرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم فأعجبه ذلك، فأعجبه ذلك، وخشي أن يقال له ابتدعت يا عمر، فقال رضي الله عنه نعم البدعة، في لفظ نعمة البدعة هذه. هل في البدع ما يمدح؟ الجواب لا، الجواب لا. كيف يقول عمر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المحدث الملهم يقول نعمة البدع، يمدح البدع؟ لأن نعمة مدح بلا شك. نأتي أولا على معنى البدعة في اللغة وفي الاصطلاح، لننظر هل صنيع عمر وجمع الصحابة على إمام واحد هل هو بدعة أو ليس ببدعة. البدعة في الأصل ما عمل على غير مثال سابق في الشرع ما تعبد به مما لا دليل عليه، يعني ما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. فقول عمر نعمة البدعة، هل يمكن أن يطبق عليها التعريف اللغوي؟ لا يطبق. ما عمل على غير مثال سابق، هذا عمل على مثال سابق وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية، يمكن أن يطبق عليها البدعة الشرعية؟ لا أصل لها في الشرع، أو لها أصل بدليل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. زعم بعضهم أن المراد بالبدعة هنا هي البدعة اللغوية، هي البدعة اللغوية، وهذا يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويقلده كثير من أهل العلم. وقال بعضهم إنه من قبيل المجاز، وهي في الحقيقة ليست ببدعة لا لغوية. لماذا؟ لأنها عملت على مثال سابق، فقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليال ثم ترك، لا نسخا لها وإنما خشيت أن تفرض. وهي أيضا ليست ببدعة شرعية، لأن لها أصلا شرعيا، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق. والقول بأنها مجاز ليس بصحيح، إذ لا مجاز في لغة العرب أصلا فضلا عن النصوص، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين، شيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم. والصواب أن ذلك من باب المشاكلة، من باب المشاكلة في اللفظ، كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة. نعم، وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الحقيقة الوقت يدركنا في هذه اللحظة، وربما نعود لتفصيل أيضا ما يلزم من حول هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.